بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة العاشرة، سقي الماء وإطعام الطعام للطيور والحيوانات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. قال الطبي رحمه الله: وإنما كان أفضل لأنه أعم نفعا في الأجور الدينية والدنيوية. قال ابن بطال رحمه الله: سقي الماء من أعظم القربات إلى الله تعالى. قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وإذا غفرت ذنوب الذي سقى كلب، فما ظنكم بمن سقى رجلا مؤمنا أو أحياه بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجعل الله أيامنا وأيامكم عامرة بالمسرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سيحدثنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم وإياه في جنات عدن. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يؤدبنا ويربينا في هذه القصص. هذه القصة أيها الإخوة الأفاضل أعتقد أن كل المسلمين قد سمعوها، لكن من الذي اتعظ؟ من الذي يأخذ بأحسن القول؟ ومن الذي يعمل بأحسن القول؟ ومن الذي يطبق؟ دعونا أيها الإخوة الأفاضل الآن نستمع إلى طرف مما قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا. هذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم في قصة عن بني إسرائيل: بينما رجل يمشي وقد أدركه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب منها، ثم صعد من هذه البئر وخرج. يعني عطشان تعبان نزل إلى البئر، يعني البئر من الذي ينزلها إلا بعد تعب وشقاء وعناء، فنزل إلى هذه البئر فماذا فعل؟ فشرب منها، ثم صعد وخرج من هذا البئر فإذا به يجد مخلوقا آخر وهو الكلب أيها الإخوة الأفاضل. فلما رأى حالة الكلب التي يرثى لها قال: والله لقد بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغ مني. فنزل إلى البئر مرة أخرى فملأ خفه، يعني حذاءه، خفه ملأه ماء فأمسكه بفيه، فصعد مرة أخرى على البئر، فخرج إلى هذا الكلب، فماذا فعل؟ فأعطاه هذه الخف فشرب هذا الكلب، فشكر الله له فغفر له، غفر ذنوبه كلها رب العالمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، أول إن لنا في البهائم أجرا؟ فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إجابة وقاعدة عامة، قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. في رواية أخرى أن الذي حصل له هذا الأمر هي امرأة بغي، يعني زانية من بني إسرائيل، سقت هذا الكلب فغفر الله لها ذنوبها كلها. فلاحظوا يا إخواني فضل الرفق بالحيوان في دين الإسلام، بل لو أن هذه الحلقة ليست قصيرة لأعطيتكم 30 حلقة أمر الإسلام بها بالرفق بالحيوان، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 30 حلقة، لكن الوقت يضيق علينا. دعونا أيها الإخوة الأفاضل نأخذ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد في هذه القصة. الفائدة الأولى أيها الإخوة الأفاضل أن الرفق بالحيوان سبب لمغفرة الذنوب. هذا الرجل الذي نزل إلى البئر وهذه المرأة البغي غفر الله لهم ذنوبهم كلها، يعني لاحظوا عمل قليل كيف الله سبحانه وتعالى جعله مغفرة للذنوب كلها سبحانه وتعالى. لهذا رحمة وسعة رحمة رب العالمين أعلى من كل شيء أيها الإخوة الأفاضل. قيل لأعرابي، أو جاء أعرابي يسأل، قال: من الذي سيحاسبنا يوم القيامة؟ قالوا: الله. قال: إذن والله نجونا. يعني حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى وحسن معرفته برحمة رب العالمين التي أنزلها الله بين العباد، له 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة و99 رحمة ادخرها الله اليوم القيامة سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. فلاحظوا يا إخواني عمل قليل أعطى الله به أجرا عظيما، وهو سقي هذه الحيوانات. الأمر الذي يلي ذلك أيها الإخوة الأفاضل، الفائدة التي في هذه القصة كذلك، قال الصحابة: يا رسول الله أو إن لنا في البهائم لأجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. يعني لاحظوا يا إخواني، الكبد الرطبة في الطيور وفي الحيوانات المتوحشة وفي الحشرات وفي البهائم المعروفة، الإبل والبقر والغنم وفي الأرانب وفي الأسماك، في كل كبد رطب، يعني في كل حي يشرب الماء أيها الإخوة الأفاضل ويرطب كبده فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. لهذا يا إخواني أنا رأيت بعض المقاطع ما شاء الله في بعض وسائل التواصل رائعة جدا، تضرب أربع المثل. رأيت بعضها في مصر وبعضها في مكة وبعضها في بلاد الشام وبعضها عندنا هنا في المملكة. كيف هذا الأمر؟ يأتون أيها الإخوة الأفاضل بجراكل الماء والدبات الماء ويجعلونها في أماكن على سطوح المنازل، في البلكونات، في الأماكن العامة. في مكة رأيتم حمام الحرم يلقى له ذا، فتأتي هذه الطيور فتشرب الماء. يعني من العجيب مرة من المرات أنا كنت خارج من بيتي إلى المسجد، يوجد مواضع بجوار المسجد، والله رأيت حمامة ماسكة برجليها في البزبوس وتدخل فمها تريد قطرات من الماء داخل الصنبور في عز الحر كما هذه الأيام في رمضان وفي شعبان وفي شوال، الحر شديد جدا جدا، فقد تهلك بعض هذه البهائم. لهذا يا إخواني لا تألوا جهدا في إطعامها. القطط في كل كبد رطبة أجر. في الحلقة الماضية في الحلقة هذه رأيتم الكلب، كذلك الهرة يا إخواني، قد دخلت امرأة النار نسأل الله السلام والعافية في هرة، فهي حبستها، لا هي التي طعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار نسأل الله السلامة والعافية. فنحذر يا إخواني مثل هذه الأمور، ولا نتأخر في سقي هذه الطيور وفي إطعامها. بل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجد في بيته بط ودجاج، قيل له يا شيخ ما تريد بهذا؟ قال لا أريد أن أطعمه ولا أبيعه ولا أكاثره، ما يفضل من الطعام ومن الأكل في بيتي أجعله لهذا البط وهذا الدجاج. كم نلقي من الرز، كم نلقي من الخبز، كم نلقي من الإدامات، كم نلقي من النعم في القمائم في الزبائن نسأل الله السلامة والعافية إخواني. فلنحذر يا إخواني ونجعلها لهذه القطط. بل بعض الناس يا إخواني إذا زاد الطعام خذ وأخرج واذهب به إلى منطقة ترابية أمام البيت أو أمام بيت مهجور أو في صحراء، تأكل منها البهائم، تأكلها الطيور. بل أني أعرف امرأة أسأل الله أن يوفقها لكل خير، تأخذ الخبز والرز وبعض الأطعمة تجعلها في حوش بيتها على صندوق، تقول والله أني أصبح الصباح أن الطيور تقتتل وتزعجنا من شدة اقتتالها على هذه النعم يوميا. فهذا فضل عظيم يا إخواني وأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد هذه القصة ولا أريد الإطالة عليكم، فضل سقيا الماء. كيف فضل سقيا الماء؟ الآن يا إخواني سقيا الماء للبهائم، شوفوا كيف الله سبحانه وتعالى كتب الأجر، فكيف بسقيا الماء يا إخواني لابن آدم؟ كيف جعل أوقاف المياه؟ الآن ولله الحمد والمنة هناك برادات في الشوارع، برادات في المساجد، برادات في المنازل، تخرج من المنازل للناس، هذا أجر عظيم يا إخواني سقيا الماء، وأجرها مستديم للميت ومن الأوقاف الطيبة المباركة. بل يا إخواني أنا أعرف شخص، يعني هذه فائدة انقلوها واجعلوها في أجهزة التواصل عبر الواتساب، يقول عددنا ما يقرب من 60 شخص، والآن الواتساب فتحوه دعاية للواتساب فتحوه إلى 100 شخص، اللي ما يعرف الآن هذه فائدة له. يقول أطلب من الإخوة 50 ريال أو 100 ريال، اجتمعت لدي مبالغ كثيرة 4000 ريال 8000 ريال في شهر واحد. يقول فذهبت فاشتريت برادات الماء الكبيرة المبرد وجعلت في كل مسجد برادة و30 كرتون ماء، هذا أجر عظيم، والناس ما دفعوا إلا 100 ريال أو 50 ريال. رأيتم يا إخواني كيف الأجر العظيم، كيف طرق وسبل الخير وسبل الأجر العظيمة في سقيا الماء. فلا تألوا جهدا بارك الله فيكم، عمال النظافة في الشوارع يريدون سقيا الماء، العمالة الذين يبنون العماير والمباني يريدون سقيا الماء، فلا تألوا جهدا بارك الله فيك أن تكسب هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى في سقي هذه الماء. وقد يغفر الله سبحانه وتعالى لك يا عبد الله بشربة ماء لبهيمة أو الإنسان، فإياك أن تتأخر بارك الله فيك في هذا الأجر العظيم. وانظروا إلى هذه المرأة وهذا الرجل كيف سقوا كلبا وليس بشرا، كلبا يلهث من العطش، فشكر الله لهم فغفر الله لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للي يبغى الأجر راح أختصر لكم عشان ما نطول في الفيديو. هذه الدبة طول عمر تجيبها تقريبا 90 ريال، وهذا اللي تقريبا هذا الله يكرم السامع لي شطاف عادي، وهذه عوام حق تانكي البيوت عادي في أي مكان، وهذا سطل أو طشت، بس هذا كل ما في الأمر. تجيب هذا الطشت يا طول العمر وتوصله هنا، توصل هذا اللي وتحط هنا تيب هذا الأبيض وهي هذه لازم يكون فيها جلدة سوداء داخل. هنا برضو نفس الشيء، تحط تيب أبيض والجلدة السوداء ضرورية، بس تحطها في أي مكان ولك الأجر والثواب بإذن الله. هذا هنا طبعا حطيت هنا سطل الرمل بحيث أنه لو فضى وأنا نسيته في وقت من الأوقات ما يطير الهواء. وطبعا سبب نشر لهذا الفيديو عشان الناس تشوف، وإن شاء الله أن الأغلب تعجبها الفكرة ويسوي، وأنا لي أجر وأنت لك أجر وكل من نشر أجر. وأحتسب إن شاء الله أن كل من نشر هذا المقطع إن شاء الله أنه شريك معي في هذا بإذن الله، شريك معي في الأجر بإذن الواحد الأحد. هذا وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أخوان فكرة وصلتني عن طريق الواتساب، جزاه الله خير اللي أرسلها، وسويتها بنفسي للطيور، وأصبحت ما شاء الله تشرب منها الطيور والدجاج والحمام وجميع الطيور والقطط. شوفوا يا أخوان، ما تكلفك العملية ولا 50 ريال، ولا تكلفك ولا 5 ريال. شايف أنا سويتها بنفسي، والعملية بسيطة جدا، ما استغرق منك 10 دقائق العمل الفكرة، وكل من يستطيع أن يسويها ففيها خير كثير، رغم أنه ما فيها تكلفة لكن فيها أجر إن شاء الله كبير. نسأل الله أن يكتب أجرنا وأجركم. وهذا العمل سقيا وهو من أحسن وأفضل الصدقات، جزاكم الله خير. ما شاء الله تبارك الله، في هذا اليوم الفضيل المبارك يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر شعبان لعام 1440 للنبوية الشريفة، يشاركنا بيوب زاه الله خيرا في إطعام وسقيا حمام الحرم بمكة المكرمة في هذه الفترة. نسأل الله عز وجل يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما شاء الله أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر. اللهم فزل وتقبل وبارك وأنعم يا رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الحمام بقي جائعا لأيام بسبب منع التجول، فجاءت هذه الفكرة وانبثقت من وقف الفالحين الخيري برا بمكة المكرمة، استجابة لحملة أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أعزه الله وأدامه، وكان من ضمن هذه الفكرة إطعام حمام الحرم. فاللهم زيد وبارك وأنعم وتقبل يا رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله، أجر دائم وثواب لا ينقطع بإذن الله عز وجل. وقف الفالحين عطاء ونماء، اللهم تقبل. جزاك الله خير أبو أيوب. الله يجزاك خير، الله يرضى عليك، الله يبارك فيك ويحفظك. الله يجزاك خير، الله يجزاك. آمين آمين. مساهمة في طعام حمام الحرم في كل كبدة رطب التاجر. أسأل الله عز وجل يجمع شمل المسلمين. آمين آمين. وأن يصلح أحوال المسلمين. آمين. وأن يوحد كلمة الإسلام والمسلمين. آمين. وأن يقوي شوكة الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. ما شاء الله. إلى أين نذهب الآن يا شيخ؟ الآن إلى منطقة الغزة بإذن الله عز وجل. ما شاء الله ما شاء نحن الله. الآن في جرول وننطلق إلى غزة بإذن الله عز وجل. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك أحفظك. وأجياد؟ أجياد كذلك، أجياد وشارع المنصور والعزيزية وجرول والغزة والمعابدة، كلها إن شاء الله هنمرها. كم نوزع كيس الآن؟ نوزع 35 كيس في اليوم. ما شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. اجعلك ان شاء الله مبارك علينا. امين امين امين. بس الشيخ اخبار كثير كثير كثير الجزاء. امين امين امين. انه ولي وذلك والقادر عليك. جزاكم الله خير. منكم واليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.